الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله مين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لي بس هالطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاءت أنا الله بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابليها وأتمها علينا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك يا رب العالمين. اختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وعافيته، ولا مسلما إلا حسنت خاتمته، ولا غائبا إلا بالسلامة رددته، ولا حاجة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. أما بعد، نكمل الأحاديث الواردة. في أبواب كتاب المغازي، ونحن في الباب 18، بقية الأحاديث الواردة في الباب 18 من الكتاب 64، كتاب المغازي. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه يقول: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه هيبقى سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن جده هيبقى إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد. يوم أحد يعني إيه؟ يعني كأنه بيقول يوم وقعة أحد، مش كده برضو؟ بيبقى إيه في محذوف مقدر. يوم أحد يعني يوم الوقعة المشهورة، لأن أحد جبل. إيه يوم جبل؟ مش مشي. لما تقول يوم أحد يعني إيه يوم أحد؟ يعني يوم جبل، يعني يوم وقعة أحد. العربي يفهم كده، إنما اللي ترجم بالحرف كلمة كلمة ما يفهمش. فالعرب عندهم حاجة اسمها إيه؟ الحذف. الحذف في المعلوم. فالعربي الأصيل يفهم الحكاية. تقول يوم أحد يعني يوم وقعة أحد. هو العربي فاهم يوم ده زمان، وأحد ده جبل. إيه علاقة الزمان بالجبل؟ إلا تكون علاقة محذوفة وهي الواقعة المشهورة، فهمت؟ فدي لطائف في اللغة العربية، يعني إيه نحب ننوه عنها، لأن في بعض غير العرب بيحضروا بعض المجالس فيفهموا حلاوة اللغة العربية، لأن حلاوتها تبان في الحذف. يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. قالوا هو سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل، سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل جاء في سورة رجلين عندما اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم كرب المعركة وجرح صلى الله عليه وسلم وشج وجهه ودخلت حلقات المغفر في وجنته وكسرت رباعيته اليمنى السفلى الرباعية اللي هي السنة اللي بعد الناب على طول رابع واحدة تيجي تعد واحد اتنين تلاتة الرابعة الجهة اليمنى السفلى كسر منها جزء يعني لم تنخلع من أصلها بس جزء منها كسر منها صلى الله عليه وسلم. فطبعا اشتد الكرب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة لأن الصحابة أيضا اغتموا بما حدث للنبي فأثابكم غما بغم وجرحوا أيضا فهم غم جرحهم وغم حزنهم على أن النبي أصابه ما أصاب. عشان كده ربنا بيقول إيه فأثابكم غما بغم غم ما حدث للنبي وغم ما حدث لكم من جروح وقتلى. فربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل في صورة رجلين يراهما الصحابة حتى إن سعد بن أبي وقاص رآهم لأن عين الإنسان لا ترى الملك على صورته التي خلقه الله عليها إلا عين النبي بس مستثناة. النبي رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين أو ثلاثة لكن عدا ذلك لم يره على صورته التي خلقه الله. كان يأتيه في صورة متمثلة في صورة إيه رجل أحيانا لا يعرفه أحد زي في حديث جبريل أو في صورة إيه دحية الكلب كما هو مشهور. يبقى ممكن الإنسان العادي المعتاد يرى الملك بس ليس في صورته الملكية ولكن في صورته المتمثلة في البشرية. فالملك يأتي في صورة بشرية كاملة ولذا يأتي الملك في صورة رجل ولا يأتي الملك في صورة أنثى. يأتي الملك في صورة رجل لكن الشياطين والجن لها القدرة على التمثل تتمثل بأشكال مطلقة فله أن يأتي في صورة أنثى يأتي في صورة رجل يأتي في صورة حشرة في صورة ثعبان في صورة حيوان أي صورة. الجن يأتي في أي أما الملائكة لا تتمثل إلا بالأشكال الشريفة لأنهم أصلا من أشراف خلق الله. جعل الملائكة إيه رسلا أولي أجنح رسل يعني من أشراف خلق الله الملائكة ولا توصف الملائكة بذكورة ولا بأنوثة في أصل خلقتها فهم لا يوصفوا بذكورة ولا يوصفوا بأنوثة ولكن إذا أتوا في صورة بشر يأتوا في صورة رجل مش معنى كده أن هم ذكور وإناث لا لكن يأتوا في صورة رجل لأن المعركة الأكمل فيها اللي يحضرها من الرجل فيأتوا في الصورة الكاملة. فلذا كانوا يتمثلون في صورة رجال يراهم الصحابة فمنهم سيدنا سعد بن أبي وقاص رآه في هذه الصورة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. لما يأتي الملك في صورة رجل يبقى إمكانياته إمكانيات رجل مش ملك عشان كده يقاتلان معه في صورة بارجة لأن لو بيقاتل بقدرته الملكية فهو ملك واحد يكفي جيوش يقوم بجيوش لكن الله سبحانه وتعالى لما يجعل الملك متقيدا بالصورة البشرية يقاتل بالطاقة البشرية وبالتالي يبقى إيه يقاتل البشر بطاقة البشر لا بطاقة الملك لأن طاقة الملك لا يستطيعها أحد منا. سيدنا جبريل بطرف جناحه رفع قرى قوم لوط وقلبها بطرف جناحه وهو ليه 600 جناح طرف جناح واحد من 600 يعني لو اشتغل بال 600 جناح يرفع 600 قرية ويقلبهم في وقت واحد. فهمت زي بما فيها من بيوت بما فيها من سكان بما فيها من كل حاجة. يبقى هنا الملك عندما يتمثل في صورة بشر يقاتل بالطاقة البشرية لا بالطاقة الملكية. كل ده احنا نلاحظه من خلال ايه اتباعنا وتتبعنا لأخبار السنة الشريفة من حيث ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هاشم بن هاشم السعدي، كانوا بيسموا على اسماء اجداد النبي. هاشم ده اسم جد النبي هاشم، لان اجداد النبي كلهم ناجين، يعني كل اجداد النبي من اول ابي عبد الله لحد ما نوصل لسيدنا ادم كلهم ناجين في الجنه، كلهم اهل توحيد، ما فيش ولا واحد فيهم كافر. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تفرق الناس فرقتين الا كنت في خيرهما من لدن ادم الى ان وضعتني امي. ومعروف ان الخيريه تكون بالتقوى، الخيريه تكون بالتقوى، واصل التقوى هو توحيد الله عز وجل وعدم الشرك. فلا بد ان يبقوا كل اباء النبي رضي الله عنه جميعا وعليهم السلام جميعا، واخد بالك؟ دي عقيدتنا هكذا، وعقيدة الأمة على مر العصور. ولذا كانوا يتسمون بأسماء أباء النبي وأجدادي. أمة النبي سموا أولادهم بأسماء أباء النبي وأجدادي. لو كانوا اعتقاد أمة النبي أن أجداد النبي كفار ما كانوش تسموا بأسمائه. أنت تلاقي واحد اسمه عبد المطلب لحد دلوقتي، مش كده برضو؟ كان في شاعر كبير في مصر اسمه محمد عبد المطلب، كان أستاذ في كلية دار العلوم، وليه ديوان شعر ضخم. وعبد المطلب الجدع المشهور اللي كان بيغني ويقول من السيدة الحسين، لأنه إيه؟ لأنه كان بيحب يزور ستنا السيدة زينب ويطلع يصلي العشاء في سيدنا الحسين، واخد بالك؟ فبيحب الاثنين وعمل لهم أغنية، واخد بالك؟ أزوره مرتين حبيبي، بزوره مرتين، من السيدة الحسين، يصلي في السيدة العصر ويصلي في الحسين العشاء، طول عمره كده. فراح عملها أغنية، يعني كانت بتسمي عبد المطلب ويسموا شيبة الحمد. لحد دلوقتي في ناس متسميها شيبة، فلان شيبة على اسم شيبة الحمد اللي هو اسمه الثاني، لأن جد النبي عبد المطلب ليه اسمين، المشهور الشهرة عبد المطلب، واسمه الحقيقي اللي سمى بيه أبيه هاشم شيبة الحمد. فسموا ويسموا قصي ويسموا لؤي. الله، يبقى كل أجداد النبي، احنا بنسمي بالأسماء الشريفة، يبقى كل أجداد النبي أسماءها شريفة. يبقى من عمل الأمة في اختيار أسماء أبنائها يدل على أن اعتقاد الأمة أن أباء النبي كلهم ناجين. تقوم تيجي طائفة غريبة الوقت شاذة في وسط المسلمين الآن ويدعون العلم والتبحر فيه، ويدعون أن أباء النبي في كفار وفي النار، شيء عجيب. من أين أتى لهم ذلك؟ لا أعلم. وكيف يؤذون النبي في أمه وأبيه وأجداده؟ لا أدري كيف يلتقوا مع النبي وقد آذوا النبي في نسبه وفي نسله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلينا أن نصحح هذا. أدي احنا عرفنا الحكم ده منين؟ من الراوي هاشم ابن هاشم. وهاشم ده مين؟ ده أبو عبد المطلب، يعني قبل بعثة النبي، فضلا عن ولادته أصلا، لا ولادة ولا بعثة لسه، يبقى بيسموا بأسماء أباء النبي. شوف، من الاسم تستنتج أحكام، من رواية الأسماء تستنتج أحكام، بس دي عايزة نور بصيرة بقى. لكن هم يقروا الحديث ويقروا الأسماء ولا يستنتجوا أحكام، لأنه إيه؟ طمست بصائرهم بسبب سوء اعتقادهم في أجداد نبيه، فتطمس البصائر. قال: حدثنا هاشم بن هاشم السعدي، لأن هو أصلا من نسل ولاد أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص. قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: نثل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كنانته يوم أحد. الكنانة هو الجراب الذي يوضع فيه السهام، يسموه الكنانة. والنبي كان خارج مجهز، فلما وجد سيدنا سعد بن أبي وقاص كان راميا، كان لا يخطئ الرمية، السهم بقتيل على طول كده، 10 أسهم ب10 قتلة، كان لا يخطئ سهما. فالنبي لما وجدوا بهذه الكفاءة خرج كنانتها النبي خاصة به وأعطاها له، إيه؟ نثلها، يعني نصرها أمامه حتى يأخذ منها ما شاء من سهام. يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول نثل للنبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي. يعني فدا بأبي وأمي، دي دليل مقام عالي، لأن النبي ما فداش حد بأبي وأمي من الصحابة إلا عدد محدود، منهم سيدنا سعد بن أبي وقاص والزبير بن عوام. الزبير بن العوام برضو لما راح يجيب له خبر إيه بني قريظة وانتدب، فلم حد يجيب له خبر بني قريظة في وقت في شدة رعب، فقام إيه وقف سيدنا الزبير فانتدب مرة أخرى عشان حد غير الزبير، وقف الزبير فانتدب مرة أخرى يمكن حد يقوم مكان الزبير، وقف الزبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه قال فداك أبي وأمي، لكل نبي حواري وأنت حواري، وخد إيه خد هذا اللقب العظيم. يبقى النبي فد بعض الصحابة بأبي وأمي على عادة العربي في التفدية بإيه بالأب والأم، ليس على سبيل الحقيقة ولكن على سبيل المجاز، المعنى المجازي. يعني هو مش معناه أنه هو أفضل من أبيه وأمه، لا، لكن هو يعني يسموه مصطلح عربي كده يستعمله العرب، بالإنجليزي نقول عليه إكسبريشن، يعني معناه إيه؟ معناه شدة المحبة وشدة إيه الإعجاب، واضح؟ فدل على أن النبي كان شديد المحبة له وشديد الإعجاب له كونه يفديه بأبيه وأمه. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب قال في روايات يقول، ما يجرش حاجة البخاري، في روايات قال وفي روايات يقول، سمعت سعدا يقول جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، في قوله فداك أبي وأمي، جمع لي أبويه يوم أحد. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن ابن المسيب أنه قال قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه كليهما، يريد حين قال فداك أبي وأمي وهو يقاتل. وعنه به قال حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين شيخ الإمام البخاري، قال حدثنا مسعر عن سعد عن ابن راشد، سعد ده اللي هو ايه الزهري العوف اللي هو ايه من نسل عبد الرحمن بن عوف، يعني يعتبر حفيد ابن حفيد سيدنا عبد الرحمن بن عوف، كويس، زهري عوفي. عن سعد عن ابن شداد قال سمعت عليا، سيدنا علي بن ابي طالب، سمعت عليا كرم الله وجهه عليه السلام ورضي الله عنه يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أبويه لأحد غير سعد. النبي سيدنا علي هنا بيقول ما سمعته، لأنه ما سمعوش لما قالها للزبير، يبقى بيروي على حد علمه، لأني ربما لم يكن حاضرا حين قال لسيدنا الزبير إيه فداك أبي وأمي، واضح؟ مش معنى كده تيجي ايه تقرا الروايه دي تقول اهو ما قالهاش الا لسعد، لان سيدنا علي بيقول ما سمعت. طب ما سيدنا علي ربما لم يكن حاضرا حينما قال ايه لسيدنا الزبير، فكل راوي يروي على قدر علمه، وزياده الثقه مقبوله، لان ربما الذي زاد حضر ما لم يحضره الذي انقص، واضح؟ وعلشان كده جمع الروايات مهم. وعن ابي قال حدثنا بسر بسرة ابن صفوان، لا يسرة، يسرة، حدثنا مكتوبة عندي بالياء بالباء، حدثنا يسرة ابن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك. طب هو جايب ليه الحديث ده؟ عشان يقول لك ان سيدنا علي كان ممن حضر احد، لانه هو جمع دي لسيدنا سعد بن ابي وقاص في احد، وسيدنا علي بيقول انا سمعتها، يبقى حضر الواقع. هي دي ملمح الامام البخاري في روايات مثل هذه الاحاديث في معرض كلامه على غزوه احد، كانه بيبين لك اسماء من حضر الغزوه بطريقه غير مباشره. فإني سمعته يقول يوم أحد: يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. وعن أبي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل عن معتمر عن أبيه، أبي اللي هو سليمان بن ترخان التيمي، سليمان بن ترخان التيمي ده من رجال الحديث الكبار، رجال البخاري دول أصلهم يعني إيه، أعيان علماء الحديث في الأمة كلها رجال البخاري، حتى العلماء يقول لك إيه، من روى له البخاري فقد إيه، فقد اجتاز القنطرة، يعني قنطرة التعديل والتوثيق والضبط، يبقوا على أعلى درجة من التوثيق وعلى أعلى درجة من الضبط وعلى أعلى درجة من الهمة في نقل حديث النبي، فلابد أنك أنت تهتم بهم، لأن لولاهم ما سمعنا أنفاس النبي ولا كنا نعرف نقعد القعدة دي أصلا، يعني هم اللي خلونا نقعد القعدة دي، لولا أن هم نقلوا لنا كلام النبي كنا حيبقى عندنا بخاري ولا عندنا صحيح مسلم ولا عندنا الترمذي ولا عندنا أبي داود ولا عندنا السنن اللي احنا بنقراها دي كلها، فجزاهم الله عنا خير. لكن في ناس للأسف لا تعطي العلم قدره، فيقول لك احذف الإسناد، احذف الإسناد، قول قال رسول الله على طول، ده لا يعرف فضل الرجال، وعلى فكرة لا يعرف فضل الرجال إلا الرجال، إنما العيال لا تعرف فضل الرجال أصلا، عندما يبلغ العيل الطفل حد الرجال يعرف بقى فضل الرجال، ففي ناس عيال على العلم للأسف، فلا بد أنك أنت، لأن الأسانيد للأحاديث مثل الأنساب للأفراد، شوف أنت ما تنتسب لأبيك وإلى جدك وإلى أسرتك، كذلك أخبار النبي لها نسبة، نسب، النسب ده هو إيه، سلسلة الإسناد، هو ده نسبها. عن معتمر عن أبيه اللي هو سليمان بن ترخان التيمي قال: زعم أبو عثمان، أبو عثمان اللي هو عبد الرحمن النهدي، أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة، يقصد هنا إيه، أحد، غير طلحة، طلحة اللي هو ابن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، وسعد، يبقى بيعده، يبقى لما حصل الهجمة الشرسة بعد ما التف سيدنا خالد ونزلوا من على الجبال، فإيه، ارتد عدد كبير من الصحابة بسبب هذه الهجمة، وبعدين انقسم الصحابة لثلاث فرق، فرقة رجعت إلى المدينة ملهاش دعوة، وفرقة تانية قد أهمتهم أنفسهم بقى بيدافع عن نفسه خلاص المهم ينجو بحياته، وفرقة تانية ثبتت مع النبي، ثلاث فرق، واضح؟ فالفرقة اللي ثبتت مع النبي وهي دي أعلى الفرق، وكل الصحابة في حال عالي لأن ربنا عفى عنهم بعد كده، غير طلحة، غير هنا بمعنى إلا، يعني إلا طلحة وسعد اللي هو ابن إيه، ابن أبي وقاص، عن حديثهما. وعن أبي قال، وهيجي لك بعد كده في ناس ثبتت مع النبي كمان غيرهم، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا أبو طلحة الأنصاري اللي هو زوج أم أنس بن مالك، كل دول ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس يبدو إن هم كان بعضهم يثبت ثم يذهب إيه للدفاع عن النبي في مكان آخر، فيأتي واحد مكانه، فيأتي واحد مكانه، فكل واحد بيشوف اللقطة اللي رآها بيحكيها، واخد بالك؟ مش معنى كده إن مفيش غير دول، لأن عندما نظر وجد دول بس اللي ثابتين، ثم انشغل في أمور المعركة فجاء غيرهم ولم يرهم. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف قال: سمعت السائب بن يزيد، السائب بن يزيد ده من صغار الصحابة، يعني التقى مع النبي وهو طفل صغير فيعتبر من صغار الصحابة، قال: سمعت السائب بن يزيد قال: صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعدا رضي الله عنهم، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الصحابة يخافوا ويهابوا بعد وفاة النبي إن هم يقولوا قال رسول الله، ليه؟ مخافة إنه يبدل لفظ عن لفظ، مخافة إنه ينسى جملة، إنه لا يضبط العبارة، فكانوا يخافوا مخافة أن يكذبوا على النبي، فبيقول صحبتهم مدة طويلة وجلست معهم مجالس طويلة ما سمعتش فيه واحد يقول قال رسول الله هيبة وخوفا، إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد، بيحكي بقى طلحة عن اللي حصل يوم أحد. أصل سيدنا طلحة يعني قطعت أصابعه لما النبي كان هيجي ضربة تقتل النبي، ففدا سيدنا طلحة بيده فجاءت قطعت أصابعه لكن لم تفصلها فشلت يده، يعني قطعت الأوتار والشرايين وقطعت، وفضلت أصابعه هكذا متصلبة كالمشلولة لا يستطيع أن يقبض بها شيء، وظل حياته كلها يقاتل بيد واحد. بعد ذلك سيدنا طلحة بن عبيد الله، كل الحروب اللي حضرها، حروب الردة والفتوحات وحروب مصر، كل ده حضرها سيدنا طلحة بن عبيد الله، وكان يقاتل بيد واحدة حيث شلت يده دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وسام له، كلما نظر إلى أصابعه التي لا يستطيع أن يحركها تذكر دفاعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول قال إيه؟ قد أوجب طلحة، قال له كده أوجب طلحة يعني وجبت له الجنة خلاص، قد أوجب طلحة من شدة ما طعن. كان يدافع عن النبي بجسمه، يعني تيجي الرمية يروح جاي بجسمه عشان هو اللي ياخدها، تيجي الضربة على النبي صلى الله عليه وسلم ياخدها بإيده، وهكذا فعلوا، كانوا يفدوا النبي بأرواحهم وأنفسهم، وهكذا كل مسلم، وإلا يبقى غير كامل الإسلام وغير كامل الإيمان. لابد أن تفدي النبي ويكون أولى بك من نفسك، ما ربنا بيقول كده النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. وعن أبي قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله وقى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد. وعن أبي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو بيتكلم هنا على الطائفتين، طائفة انهزمت رجعت لحد المدينة، وطائفة تانية قد أهمتهم أنفسهم، يعني ابتدوا يدافعوا عن نفسهم فقط لحد ما سمعوا نداء النبي رجعوا تاني بقى بقوة. لكن الفترة اللي هي ما بين نداء النبي لهم وما بين هجمة العدو قد أهمتهم أنفسهم، بيدافع عن نفسه بس عايز إيه يعني ينجو بنفسه. كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي، قال انهزم النبي؟ لا، النبي أثبت الخلق، ده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا احنا يا مؤمنين ويا مسلمين اننا لا نثبت امام الاعداء الا بحد اقصى واحد قدام عشرة وبحد ادنى واحد قدام اثنين، مش كده برضو سورة الانفال؟ اقصى ثبات واحد لعشرة، دي لو كانوا شجعان. طيب الشجاعة ضعيفة شوية يبقى واحد لاثنين، ان يكن منكم ايه 20 صابرون يغلبوا 200، يغلبوا يعني يغالبوا يعني يقاتلوا، يغلبوا هنا جاي من المغالبة يعني القتال، وإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم، قد علم أن فيكم ضعفة، مش كده برضو؟ يبقى مش كل المسلمين بنفس القوة، المسلم القوي يغالب 10، طب والمسلم بقى الضعيف يغالب 2، كويس؟ قد علم أن فيكم ضعفة فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ده احنا المفروض علينا كده. طب والنبي يغالب مين؟ خد بالك بقى، النبي يغالب مين؟ يغالب الكل، يواجه الجيش لوحده، بدليل ايه؟ قول الله عز وجل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ما قالوش بقى لو زاد العدد عن كذا ارجع، ما قالوش، لا ده فأشجع الخلق النبي وأثبت الخلق النبي. النبي مش يجالد 10 ولا يجالد 20 ولا يجالد 1000، ده يجالد الجيوش جميعها، لو اجتمع عليه الإنس والجن لا يرخص له أن يتراجع لأنه يقاتل بالله. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يبقى النبي له تكليف متعلق بالثبات والمغالبة غير تكليف الأمة. الأمة 1 لـ10 إذا كانوا أقوياء، وواحد لـ2 إذا كانوا ضعاف. والنبي لوحده يقاتل الجيوش كلها، لأنه لا يقاتل بنفسه بل يقاتل بربه صلى الله عليه وسلم. وعشان كده قال لك انهزم الناس عن النبي، ما قالش بقى النبي انهزم. خد بالك دي نقطة هامة، لأن أنا مرة كنت بسمع في أحد القنوات الفضائية واحد من الجماعة اللي يقولك الدعاء ومش عارف إيه اللي بيتكلمه، ويقولك إن النبي انهزم والصحابة في غزوة أحد، كلام عابر كده بيقوله، وبعدين دخل في موضوع كتير بعد كده مواضيع. فأنا الكلمة دي يعني تعبتني أوي، إزاي يقول الكلمة دي وتعدي كده؟ من اعتقد أن النبي انهزم، نص العلماء يقولك ده كفر، مش حاجة سهلة. لكن احنا ما بنكفروش، هو بس مش فاهم لانه خد العلم من الكتب. لو قعد مع العلماء كان يفهم، ولو قرأ القرآن بقلبه كان عرف. فقاتل في سبيل الله تكلف الا نفسك. النبي لا ينهزم، النبي صلى الله عليه وسلم يواجه الاكوان لوحده. ما قالش وزيرا من اهلي، هارون اخي مع همة سيدنا موسى، سيدنا موسى ده من اولي العزم، ولم يرسل للناس جميعا، ده ارسل لفرعون وما قومه بالرأي بس، وهو من اولي العزم، ومعروف قوة سيدنا موسى ايه وشدته قد ايه. وبالرغم من هذا يقول ايه؟ هارون اخي اشدد به ازري اشركه في امري كي نسبحك كثيرا. يونسني بس حاجة وانس كده. والنبي ارسل للايه؟ للانس والجن في كل المعمورة، وليس لناس معينين في وقت معين. جميع فراعين كل زمانه أرسل إليهم، والأزمان التي تأتي بعدها. وبالرغم من كده لم يطلب معاونة إلا من الله، عشان تعرف تفاوت مقامات الأنبياء، والكل أهل فضل وأهل عزم. عشان كده تاخد بالك، شوف دقة الصحابة في رواية الحديث. يقول إيه سيدنا أنس؟ لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي. يا دي الكلمة دي كبيرة قوي، ده دليل فقه سيدنا أنس وفهم سيدنا أنس. يبقى النبي لا ينهزم، ولما ينبغي لنبي أن ينهزم. انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة. أبو طلحة ده والد إيه؟ زوج أم أنس بن مالك. أبو طلحة ده كنيته هو زيد بن سهل الأنصاري. زيد بن سهل الأنصاري تزوج أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك، فلما تزوجها وكان مهرها إسلامه، مهرها كان إسلام أبو طلحة، فلما دخل بها وجد عندها ابنها أنس كده صغير السن، عنده 10 سنين، ولد عائل لطيف كده مؤدب، فقال والله أنا أخذ الولد ده أوديه للنبي يخدمه. فهو اللي خد أنس من إيده، وخد وأمه راحت معاه أول ما جاء النبي في المدينة بعد الهجرة. فقالوا له أنس هذا ابننا يخدمك يا رسول الله، طفل عاقل رشيد يخدمك. فظل خادما للنبي سيدنا أنس ببركة هذا الاختيار لهم 10 سنين مع النبي يخدمه، فالنبي رباه في بيته سيدنا أنس. فسيدنا أنس هنا بيحكي عن زوج أمه، لأن تمالي هو كان طفل ساعتها في غزوة أحد، عنده 12 سنة 13 سنة، فحضر الغزوة متفرجا وليس إيه مقاتلا، وبالتالي كان بيشوف قرايبه بقى، هيبقى عينه على مين؟ على أقاربه. عشان كده هو بيروي عن إيه؟ عن أحوال أبي طلحة الأنصاري لعلاقته به. عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة. مجوب يعني متترس، يعني كأنه محوط النبي بترس من جلد. الحجفة ده عبارة عن ترس كده يتترس الإنسان خلفه من جلد سميك بحيث لا يخترق السهام. وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمامه مجوب عليه بحجفة له، والحجفة ترس من جلد. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع. أبو طلحة بيوصفه بقى سيدنا أنس إنه كان لما يشد السهم كده يشده شدة شديدة لدرجة انه يدي السهم يرميه في مرمى بعيد جدا، لانه هو قطع ثلاث اسهم يعني غير بقى من شدة وقالوا انه هو رمى اكثر من حوالي 1000 رمية، 1000 رمية في موقعة واحد استعمل. طب ويجيب منين 1000 سهم؟ يقال من كرامتهم انه كان السهم يقتل ويرتد اليه فيستعمله اكثر من مرة، هو نفس السهم يعود إليه مرة أخرى. فكانوا بيشوفوا معجزات بعينيهم مع النبي، عشان كده النبي كان يقول لهم كيف تكفرون وأنا فيكم، كيف تكفرون وأنتم شايفين الآيات والمعجزات ليل نهار. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديدا النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، رواية ابن عساكر ثلاثة بغير إيه شك يعني. وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة، وكل فارس يعدي معاه كنانة فيها النبي يقول له انثرها لأبي طلحة. قال ويشرف في رواية وتشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم، انت عارف حطت الجحفة كده أمام النبي عشان يحميه، فالنبي يرفع رأسه عشان ينظر المعركة، هذه معنى يتشوف أو يشرف يعني إيه لينظر إلى المعركة من خلف إيه الحجفة اللي هو الترس اللي بيتترس خلفه. ويتشرف، وفي رواية ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم، فأول ما النبي يرفع رأسه كده فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، في رواية يصبك، يصبك كده بالتسكين، وفي رواية يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، يقول للنبي كده نحري دون نحرك. شوف قد ايه بقى ذابوا في محبة النبي، والشدائد تبين المحبة الصادقة، مش تبقى قاعد كده في مكان مكيف وتقول انا بحب النبي، طب ما انت متكيف ومبسوط، انما وقت الشدائد هو اللي يبان، قاعد شبعان وعلى اريكة ومبسوط وفي امان الله وتقول انا بحب النبي قوي ان شاء الله ده اكتر من نفسي، وبعدين اول بس ما تمتحن امتحان صغير كده يبيع دينه من اجل عرض من الدنيا. فالشدائد دي والمعادي دي كانت بتبين صدق الصحابه في محبه النبي صلى الله عليه وسلم. نحري دون نحرك، ولقد رايت عائشه بنت ابي بكر وام سليم اللي هي والده انس، وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب، القرب في رواية تنقزان على متونهما يعني تقفزان بالقرب، عارف انت ما تشيل انت قربة المية وتجري بيها تلاقيها بتتهز كده، ادي معنى تنقزان القرب يعني تهز القرب، ده كناية عن ان هم كانوا بيجروا عشان يسقوا الجرحى، لأن الإنسان لما بينزف ضغطه يوطى فلازم ياخد محاليل، ما هو الطب الحديث كده، أما يجي لك واحد نزيف تعمل له إيه أول ما يدخل المستشفى؟ تركب له كانيولا وتدي له محاليل عشان تعوض الفاقد، عشان تبقي الدورة الدموية الحين ما توقف النزف. زمان ما كانش فيه الطب اللي هو حكاية اللي في الوريد دي، فكان حل تعويض الجريح من النزف إنه يشرب، جو حر ونزف يعني فقد مياه وفقد دماء، مياه في العرق ودماء في ايه بسبب الجروح، يبقى محتاجين يشرب شربة ترد لي روحه. فكانت ستنا عائشة وام سليم تمسك القرب وتجري بيها لدرجة انه شاف خدم سوقهما يعني موضع الخلخال من القدم، خدم السوق يعني موضع الخلخال من القدم، ورفعت ديلها علشان يقدروا يمدوا عشان يجروا. الانسان لما يبقى لابس حاجه طويله وعايز يجري يعمل ايه؟ يرفع ثوبه شويه عشان يجري. ده يدلك على شده ايه؟ ما قاسوا في هذه المعركه. تنقزان القرب على متونهما على ظهورهما. تفرغانه في افواه القوم. ستنا عائشه كان عندها كم سنه يعني ساعتها؟ عندها 10 سنين او 11 سنه. ساعتها وايه ولكن جلده بنت ابي بكر كان النبي يتباهى بيها، كانت جلده، كان لما تيجي كده تتكلم كلام فصيح يعجب النبي يقول ايه انها بنت ابيها يعني بنت ابي بكر يعجب بها من حسن ايه بيانها ومن قوة همتها رضي الله عنها امنا ستنا عائشة. تفرغانه يعني تفرغان المياه اللي في القرب في افواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في افواه القوم ولقد وقع السيف من يد ابي طلحه يوم الخميس ان شاء الله. ديني قال الله الله على الاصغر الله الله الله اكبر من الدنيا كمن واكثر لو قلت وصفنا وش حنصف وكفيها الله الله مين على مصر مين يبعد سلامك كلمتين يا اهل الله مستقلي بسمة الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء